بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: القضية قول يحتمل الصدق والكذب. القضية قول، يعني مركب عقلي أو مركب لفظي، يحتمل الصدق والكذب. لا بد أن يحتمل الصدق والكذب، أي بالنظر إلى نفس مفهومه، لأن مفهومه يكون إثبات شيء لشيء أو نفي شيء عن شيء أو اتصال نسبة بنسبة أخرى أو عدم اتصالها بها، أو المنافاة بين نسبتين أو عدم المنافاة بينهما. فكل من هذه المفاهيم بالنظر إلى ذواتها تحتمل الصدق والكذب، وإن لم يحتمل بعضها بالنظر إلى خصوصية طرفين أو خصوصية المتكلم لا يحتمل إلا الصدق أو إلا الكذب. ثم قال الشارح: الصدق هو المطابقة للواقع، ليس مطابقة الخبر للواقع، بل الصدق هو المطابقة للواقع. فصار المعنى: القضية قول يحتمل أن يطابق الواقع ويحتمل أن لا يطابق الواقع. فالصدق هو المطابقة للواقع، والكذب هو لا مطابقة للواقع. ومطابقة الواقع أو لا مطابقة الواقع، هذا لا يتوقف معرفته على معرفة الخبر والقضية، لأننا لا نعرف الصدق بأنه مطابقة الخبر للواقع، أو كذب مطابقة الخبر للواقع، حتى يلزم الدور بأن يقال: لما أخذ الخبر في تعريف الصدق ثم عرف بالصدق الخبر القضية أي الخبر، فهذا دور. لأننا نقول: الخبر غير مأخوذ في مفهوم الصدق والكذب. ثم قلنا: القضية إما أن تكون معقولة وإما أن تكون ملفوظة. مثلا شخص تصور زيدا، ثم تصور مفهوم القائم، ثم تصور أن القيام ثابت لزيد، ثم يعني أذعن بهذه النسبة، أذعن أي اعتقد أن القيام ثابت له. إذن هذه الآن هذه الأمور الحاضرة في الذهن، هذه قضية معقولة. ثم إذا عبر عنها بقوله زيد قائم، هذه قضية ملفوظة. فللقضية ثلاثة أجزاء: محكوم عليه، محكوم به، والنسبة التامة ثبوتية كانت أم سلبية. هذه الأمور إما أن تكون في الذهن وإما أن تكون في الخارج، فتوجد في الخارج إذا تلفظ بها، وتكون في الذهن مع قطع النظر يعني اللفظي. فقول عندهم مركب، سواء كان مركبا عقليا أو مركبا لفظيا. فلما كان القول شاملا لهما، إذن هذا التعريف شامل للقضية المعقولة والقضية الملفوظة. ثم قال: فإن كان الحكم فيها بثبوت شيء لشيء أو نفيه عنه فحملية. إن كان الحكم في القضية أي الخبر، القضية والخبر مترادفان، وهو الذي يحتمل الصدق، المركب الذي يحتمل الصدق والكذب، وما ليس بمركب ليس بقضية ولا خبر، فزيد فقط ليس بقضية، وكذلك مركب ناقص مثل رامي الحجارة غلام زيد ليس بقضية، كذلك المركب التام لإنشائي مثل اذهب لا تذهب، هل رأيت فلانا، مثل هذا ليس بقضية ولا خبر. لكن إذا قال حضر فلان، لم يحضر فلان، فلان حاضر، فلان ليس بحاضر، الله أحد، هذا كله قضية. ثم القضية إما حملية وإما شرطية. متى تكون حملية؟ إن كان الحكم فيها بثبوت شيء لشيء أو نفيه عنه. فإن كان الحكم فيها، إن كان الحكم أي التصديق، أي التصديق المتعلق بالقضية، إذا كان بثبوت شيء لشيء أو نفيه عنه، إذن هذه قضية حملية. لماذا سميت حملية؟ لما فيها من حمل شيء على شيء، بأن نقول هو هذا ذاك، زيد قائم، يعني هذا ذاك، ففيها الحمل، والحمل ظاهر في الموجبة، أما في السالبة لم يحمل، أي لم يثبت، فكيف سميت حملية؟ هذا نظرا إلى الموجبة. فلما وجد الحمل في الموجبة سميت السالبة أيضا حملية، فحملية موجبة أو سالبة، أو موجبة أو سالبة. سالبة لأنها تسلب، أي لأن من يأتي بها هو الذي يسلب، لكن يعني هو يسلب بها، فيعني هي آلة للسلب، فأسند إليه السلب مجازا، وهي ليست سالبة بل هي مسلوب بها أو مسلوب فيها، لكن على سبيل المجاز في الإسناد قيل إنها سالبة. وبناء على ذلك لما قلنا سالبة فالأليق أن نقول موجبة، باعتبار أنها هي التي توجب، أي مجازا، ويمكن أن يقرأ موجبة وهو المشهور موجبة، فيكون فيه حذف وإيصال، يعني يكون أصل الكلام موجب بها أو موجب فيها، ويسمى نعم. فهذه حملية، إن كان الحكم في القضية بثبوت شيء لشيء أو نفي شيء عن شيء، إذن هذه القضية حملية، موجبة أو موجبة إذا كان الحكم بالثبوت، أو سالبة إذا كان الحكم بالنفي. ويسمى المحكوم عليه موضوعا، ويسمى المحكوم عليه، يعني المحكوم عليه بالقضية الحملية اسمه موضوع. لماذا سمي موضوعا؟ لأنه وضع وعين ليحكم عليه، وضع ليحكم عليه، أي عين ليحكم عليه. والمحكوم به، ويسمى المحكوم به محمولا، لأنه أمر جعل محمولا لموضوعه، يعني لأنه حمل على موضوعه، فلذلك يسمى محمولا. إذن المحمول ما هو؟ هو المحكوم به في القضية الحملية، والموضوع هو المحكوم عليه في القضية الحملية. هذان جزءان للقضية ويقال لهما الطرفان. ثم يوجد جزء ثالث، ما هو؟ النسبة الحكمية، أي النسبة التامة الثبوتية أو السلبية. واللفظ الذي يدل عليه على النسبة ماذا يسمى؟ رابطة. والدال على النسبة رابطة، والدال على النسبة، والدال والذي يدل على النسبة بين المحكوم عليه والمحكوم به يسمى رابطة، أي اللفظة المذكورة في القضية الملفوظة التي تدل عن النسبة الحكمية تسمى رابطة. اللفظة المذكورة في القضية الملفوظة، يعني فيما إذا كانت القضية ملفوظة فيوجد هناك لفظ يدل على المحكوم عليه ولفظ آخر يدل على المحكوم به، وأحيانا يوجد لفظ ثالث يدل على النسبة بينهما، فهذا اللفظ الدال على النسبة يسمى رابطة، أي اللفظة المذكورة في القضية الملفوظة التي تدل على النسبة الحكمية تسمى رابطة. مثلا يعني إذا قلنا زيد هو قائم، زيد محكوم عليه، قائم محكوم به، هو هذه دالة على النسبة الحكمية، أي إثبات القيام لزيد، أي المناطق استعاروه لذلك. وإلا في أصل لغة العرب هو لا يدل على النسبة بل إنما يدل على المحكوم عليه، لأنه ضمير يرجع إلى زيد. وما الذي يدل عليه زيد؟ هو الذي يدل عليه هو. فإن كان زيد يدل على المحكوم عليه إذن هو أيضا يدل على المحكوم عليه، لا يدل على النسبة، لكنهم استعاروا هو للدلالة على النسبة. فالمناطق في مقام التصوير إذا قالوا زيد هو قائم هم لا يريدون بهو معنى الضمير، بل هم يريدون بها النسبة، وتسمى رابطة. تسمية الدال باسم المدلول، هذا من قبيل تسمية الدال باسم المدلول، أي بوصف المدلول، لأن هذا اللفظ دال على ماذا؟ على النسبة، والنسبة رابطة تربط بين المحكوم عليه والمحكوم به. إذن تسمية هذا اللفظ رابطة لا لأنها رابطة بل لكون مدلولها رابطة، لكون مدلولها تربط المحكوم به بالمحكوم عليه. هذه تسمية الدال باسم المدلول، يعني بوصف المدلول. فإن الرابطة حقيقة هو النسبة الحكمية، وفي قوله والدال على النسبة إشارة إلى أن الرابطة أداة. نعم، يعني إن كان الرابطة تدل على النسبة والنسبة يعني معنى حرفي، أي معنى غير مستقل بالمفهومية. لماذا؟ لأنه لا يفهم إلا إذا فهم الطرفان. إذن يعني رابطة من قبيل الأداة، لا من قبيل الأسماء ولا من قبيل الكلمات بل من قبيل الأداة. وفي قوله والدال على النسبة إشارة إلى أن الرابطة أداة لدلالتها على النسبة لأنها تدل على النسبة التي هي معنى حرفي غير مستقل على النسبة التي هي معنى حرفي يعني معنى يؤدى بالحرف يعني معنى غير مستقل معنى حرفي غير مستقل. واعلم أن الرابطة قد تذكر في القضية وقد تهدف، فالقضية على الأول تسمى ثلاثية وعلى الثاني ثنائية. يعني في بعض اللغات توجد لفظة تدل على الرابطة كما في الهندية، يعني يقولون سيد قائم هي أو نهي، كذلك في الإنجليزية is is not، هذا يدل على ماذا؟ على النسبة. لكن هل هناك في العربية كذلك؟ لا، يعني يقولون زيد قائم، فبالحركات الإعرابية تفهم النسبة. يعني إذا قيل زيد قائم برفع الجزئين يفهم منه ماذا؟ إثبات القيام لزيد. إذن القضية في أصل اللغة العربية قضية ثنائية، يعني هناك لفظ يدل على المحكوم عليه وهناك لفظ يدل على المحكوم به، ليس هناك لفظ يدل على الرابطة إلا إذا كانت رابطة زمانية. أما رابطة زمانية موجودة في اللغة العربية، كان زيد قائما يعني في زمان الماضي، أو يكون زيد قائما في المستقبل. لكن يعني مع قطع النظر إثبات القيام لزيد مع قطع النظر عن الزمان، هذه هي الرابطة غير زمانية، هذه غير موجودة في أصل لغة العرب اكتفاء عنها بالحركات الإعرابية. واعلم أن الرابطة قد تذكر في القضية وقد تحذف، فالقضية على الأول تسمى ثلاثية وعلى الثاني ثنائية. ثم يقول المصنف وقد استعير لها هو، وقد استعير لها هو أي هم استعاروا، أي المناطق استعاروا كلمة هو للرابطة. يعني إذا كان هناك استعارة، أي المراد بالاستعارة هنا الاستعارة اللغوية، مثل استعارة زيد قلم زميله، ليس الاستعارة الاصطلاحية. الاستعارة الاصطلاحية هو ماذا؟ هو يعني إطلاق لفظ المشبه به على المشبه، فلا بد أن يوجد بين المعنى الأول والمعنى الثاني علاقة المشابهة، وهنا هذا لا يوجد. الذي وجد هنا ما هو؟ أن العرب وضعوا هو اسما فدالا على المحكوم عليه، للدلالة على المحكوم عليه، على الذات، للدلالة على الذات. فالمناطق لما لم يجدوا في اللغة رابطة غير زمانية هم استعاروا هذه الكلمة من هذا المعنى وأعطوه للمعنى الأداء لمعنى النسبة. فهناك مستعير هم المناطق، مستعار هو، والمستعار منه ما هو؟ الإسمية، والمستعار له النسبة. فهل هناك مناسبة بين النسبة وبين الذات؟ ليس هناك علاقة مشابهة، ليس كما نستعير الأسد للرجل الشجاع. هناك بين المعنى الحقيقي للأسد الذي هو الحيوان المفترس، بينه وبين الرجل الشجاع مشابهة، وهنا ليس هناك مشابهة. هو العرب وضعوه لماذا؟ للذات. مناطق استعاروه لماذا؟ للنسبة. هل هذه الاستعارة لعلاقة المشابهة بينهما؟ لا. لذلك نحن نقول هنا الاستعارة استعارة لغوية، كاستعارة زيد قلم زميله. نعم. وقد استعير لها هو، يعلم أن الرابطة تنقسم إلى زمانية تدل على الاقتران النسبة الحكمية بأحد الأزمنة الثلاثة، وغير زمانية بخلاف ذلك. الرابطة تنقسم إلى زمانية، ما معنى زمانية؟ تدل على اقتران النسبة الحكمية بأحد الأزمنة الثلاثة، يعني ثبت القيام لزيد متى ثبت في الزمان الماضي، وذلك في كان زيد قائما، أو يثبت القيام لزيد متى في الزمان المستقبل، وذلك في يكون زيد قائما، وتنقسم إلى غير زمانية. بخلاف ذلك غير زمانية هو غير زمانية بخلاف ذلك، أي تدل لا تدل على اقتران النسبة الحكمية بأحد الأزمنة الثلاثة، بل تدل على النسبة الحكمية، أي تدل على الثبوت والاندفاع. متى هذا الثبوت؟ في أي زمان؟ لا. وذكر الفارابي أن الحكمة الفلسفية لما نقلت من اللغة اليونانية إلى العربية وجد القوم أن الرابطة الزمانية في لغة العرب هي الأفعال الناقصة. يعني لما نقلت الحكمة من اللغة اليونانية إلى اللغة العربية، فالقوم المناطق لما بحثوا وجدوا أن الرابطة الزمانية موجودة في لغة العربي وهي الأفعال ناقصة، ولكن لم يجدوا في تلك اللغة، أي في لغة العربي، رابطة غير زمانية تقوم مقام هست في الفارسية ويستن في اليونانية، واستعاروا للرابطة الغير زمانية لفظة هو، يعني استعاروا لفظة هو، وإلا هو في اللغة لا يدل على الرابطة، لا يدل على النسبة، بل يدل على الذات، لأنه ضمير عبارة عن المحكوم عليه. إذا قيل زيد هو قائم كأنه قال زيد ثم قال زيد قائم. وأدل دليل على ذلك أن المحكوم عليه إذا تغير تغير هذا الضمير، فنقول زيد هو قائم، هند هي قائمة، والزيدان هما قائمان، والهندات هن قائمات. هذا دليل على أن هذا ضمير يدل على ما يدل عليه المحكوم عليه، لكن يعني هم استعاروه للنسبة، للدلالة على النسبة بدون اقترانه، بدون اقترانها على زمان. فاستعاروا للرابطة الغير زمانية لفظة هو وهي ونحوهما، مع كونها في الأصل أسماء، مع أنها في الأصل أسماء لا أدوات. نعم. فهذا ما أشار إليه المصنف بقوله وقد استعير لها هو، فهذا الذي قاله الفارابي هو الذي أشار إليه المصنف بقوله وقد استعير لها هو، يعني قد استعار المناطق هو. لماذا؟ للدلالة على النسبة بدون اقترانها بزمان. وقد يذكر للرابطة غير زمانية أسماء مشتقة من الأفعال الناقصة نحو كائن، فيعني نقول زيد كائن قائما، هذا معناه زيد ثابت له القيام، لكن في أي زمان لا يذكر. كذلك زيد موجود قائما، فكذلك يعني موجود إنما يدل على ماذا؟ على الثبوت، لا يدل على أن هذا الثبوت في أي زمان، لا. هي يعني رابطة غير زمانية. فنحو كائن موجود في قولنا زيد كائن قائما، وأميرس موجود شاعرا. نعم، أميرس هذا رجل، اسم رجل من علماء اليونان. وإلا فشرطية، قلنا إن كان الحكم فيها بثبوت شيء لشيء أو نفيه عنه فحملية، وإلا أي وإن لم يكن الحكم فيها بالثبوت ولا بالنفي، إذن فالقضية شرطية. أي وإن لم يكن الحكم فيها بثبوت شيء لشيء أو نفيه عنه فالقضية شرطية، سواء كان الحكم فيها بثبوت نسبة على تقدير نسبة أخرى أو نفي ذلك الثبوت، أو بالمنافاة بين النسبتين أو سلب تلك المنافاة. فشرطية ما هي؟ هي التي لم يحكم فيها بثبوت المحمول للموضوع ولا بنفيه عنه. فهذا يعني إذا استقرأنا وتتبعنا بالتتبع والاستقراء يعرف ماذا؟ أن الحكم إن لم يكن بالثبوت والنفي فإما أن يكون باتصال بين النسبتين أو عدم الاتصال، أو بمنافاة بين النسبتين أو بعدم المنافاة. هذا شيء أن يعرف بالاستقراء، سواء قال الحكم فيها بثبوت نسبة لا تقدير نسبة أخرى، مثله إذا طلعت الشمس وجد النهار، فوجود النهار ثابت على تقدير طلوع الشمس. وإذا قلنا لا، إذا طلعت الشمس لا يوجد الليل، فالحكم فيها بماذا؟ بأن هذه النسبة وهو وجود الليل غير متصلة بطلوع الشمس، أي لا يوجد نسبة وجود الليل على تقدير نسبة على تقدير وجود نسبة طلوع الشمس، أو بالمنافاة بين النسبتين، مثل هذا العدد إما أن يكون زوجا وإما أن يكون فردا، فالحكم فيها بماذا؟ بالتنافي بين زوجية العدد وفرديته، أو بسلب تلك المنافاة، مثل أن يقال ليس ألبتة، إما أن يكون العدد زوجا وإما أن يكون منقسما بمتساويين، أي لا تنافي بين هاتين النسبتين، أي لا تنافي بين الانقسام إلى متساويين وبين الزوجية. فالأولى شرطية متصلة، فالأولى هي التي حكم فيها بثبوت نسبة لا تقدير نسبة أخرى أو نفي ذلك الثبوت، هذه شرطية متصلة. والثانية وهي التي حكم فيها بالمنافاة بين النسبتين أو سلب تلك المنافاة، هذه شرطية منفصلة. فقضية إما حملية وإما شرطية، شرطية إما متصلة وإما منفصلة. وعلم أن حصر القضية في الحملية والشرطية على ما قرره المصنف، عقلي دائر بين النفي والإثبات، حصر القضية في الحملية والشرطية هو حصر عقلي، أي بمجرد ملاحظة العقل مفهوم القسمين يجزم أن هذا المقسم ينبغي أن ينحصر في هذين القسمين. لماذا؟ لأنه دائر بين النفي والإثبات. لا يمكن أن يوجد هناك واسطة بين النفي والإثبات. يعني إما أن يكون الحكم بثبوت أو نفي أو لا يكون، هذا تقسيم دائر بين النفي والإثبات. مثلا نقول زيد، إما أن يكون زيد قائما وإما أن لا يكون قائما، إما يكون قائما وإما أن لا يكون قائما. كل يعني كل عاقل بمجرد تعقل هذا مفهوم القسمين يجزم. لا يمكن أن يوجد هناك احتمال آخر، فهذا يعني حصر عقلي لأنه دائر بين النفي والإثبات. نعم. وأما حصر الشرطية في المتصلة والمنفصلة فاستقرائي، هذا حصر استقرائي، وإلا العقل لا يحكم بانحصار المقسم في القسم المقسم في القسمين، لأن المقسم ما هو شرطية، أي قضية لم يحكم فيها بثبوت ولا نفي. إذا لم يحكم فيها بحكم بثبوت أو نفي، فلماذا يعني إما أن يكون الحكم بالاتصال أو بسلبه أو بالمنافاة أو سلبها، ألا يمكن أن يكون الحكم بشيء ثالث؟ نعم، الحكم العقل يجوز ذلك، العقل لا يقتضي أن ينحصر هذا المقسم في هذين القسمين. لكن هم تتبعوا واستقرأوا كل قضية ليست حملية فوجدوها إما داخلة في القسم الأول أو داخلة في القسم الثاني ولم يجدوا قسما ثالثا، فقالوا الشرطية منحصرة في المتصلة والمنفصلة، وإلا بمجرد ملاحظة مفهوم القسمين لا يجزم العقل بانحصار المقسم فيهما. وأما حصر الشرطية في المتصلة والمنفصلة فاستقرائي، ويسمى الجزء الأول مقدما لتقدمه في ذكر. نعم، الجزء الأول يسمى مقدما لأنه يكون هو المتقدم، لأنه هو الذي ذكر أولا، أي في الغالب، في الغالب يعني نقول مقدم أولا، فنقول إذا طلعت الشمس وجد النهار. في غير الغالب يعني لنا نقول وجد النهار إذا طلعت الشمس، ألا يمكن أن يقال؟ نعم، لكن الترتيب الأصلي هو تقدم الشرط وتأخر الجواب، وإلا جواب أحيانا يتقدم على الشرط، لكن لما كان الغالب أن يتقدم في الذكر إذن يسمي مقدما. والثاني تاليا، يسمى الجزء الثاني تاليا لتلوه الجزء الأول، لتلوه الجزء لتلوه، فرق بين التلو والتلو، والتلو هو المصدر فلا يتلو تلوا، أما التلو هو بمعنى التالي، فيقال هذا تلو ذاك، أي تال له. أما ليس هذا هو فينبغي أن يكون لتلوبه الجزء الأول، لا هنا مصدر، فلتلوبه ليس لتلبيه، وإلا ينبغي أن يكون أن يقول لكونه تلوا للجزء الأول، لم يقل لكونه تلوا، بل قال فإذا ينبغي أن يكون مصدرا لتلوبه الجزء الأول، لأنه تعالي للجزء الأول، والموضوع إن كان شخصا معينا سميت القضية شخصية ومخصوصة، وإن كان نفس الحقيقة فطبيعية، وإلا فإن بينا كمية أفراده كلا أو بعضا فمحصورة، نعم فمحصورة كلية أو جزئية، وما به البيان سور، وإلا فمهملة، يعني فإلا تسمى مهملة، نعم. فيقول والموضوع إن هذا تقسيم للقضية الحملية بالنظر إلى موضوعها، بعد أن قسم القضية أولا بالنظر إلى نسبتها الحكمية إلى الحملية والشرطية، ثم قسمنا الشرطية إلى المتصلة والمنفصلة أيضا نظرا إلى النسبة الحكمية. هذا تقسيم القضية إلى الحملية والشرطية، وتقسيم الشرطية إلى المتصلة والمنفصلة كان كلا التقسيمين تقسيما إلى النسبة الحكمية، وهذا تقسيم للقضية الحملية بالنظر إلى المحكوم عليه. والموضوع موضوع قلنا هو المحمول في القضية الحملية، إذن هذا تقسيم للقضية الحملية فقط. فالموضوع إن كان شخصا معينا، مثل أن يقال زيد قائم، أو يقال أنا قائم، أو أنت قائم، أو هذا قائم، إذا كان كذلك سميت القضية شخصية، سميت القضية شخصية لكون موضوعها شخصا، شخصا معينا، ومخصوصة لكون موضوعها مخصوصا جزئيا، وإن كان نفس الحقيقة، نعم، وإن كان نفس الحقيقة، إن لم يكن الموضوع شخصا، بل كان كليا، فإن كان الحكم لا على أفراد الكل، بل على ماذا؟ على نفس حقيقته، إذن قضية طبيعية. فمثلا يعني الإنسان نوع، ليس المعنى أن أفراد الإنسان نوع، زيد نوع، عمرو نوع، بكر نوع، لا، بل يعني حقيقة الإنسان نوع. كذلك الحيوان جنس، الناطق فصل، هذه كله قضية طبيعية. وإن لم يكن الموضوع نفس الحقيقة، بل كان أفرادها، يعني كان الموضوع كليا، وكان الحكم على أفراد الكلي لا على حقيقته. فإن بين كمية أفراده كلا أو بعضا فمحصورة، فإن بين كمية أفراده، يعني فإن بين أن الحكم على جميع الأفراد، أو أن الحكم على بعض الأفراد، إذن هذه القضية محصورة. كل إنسان حيوان، هذا يعني موضوع كلي، والحكم على أفراد هذا الكل، لأن المعنى كل فرد من أفراد الإنسان حيوان، كأنك قلت زيد حيوان، عمر حيوان، بكر حيوان، بعدد أفراد الإنسان. هذه محصورة كلية أو جزئية، المحصورة إما كلية أو جزئية. وما به البيان سور. ثم المحصورة لما كان قد بين فيها كمية الأفراد لا بد أن يوجد فيها شيء يبين كمية الأفراد، مثل كل، جميع، لا شيء، لا واحد، ليس بعض، بعض ليس، ليس كل. نعم. وما به البيان سور، هذا سور، لأن تشبيها له بسور البلد، كما أن سور البلد يحيط بالبلد، كذلك هذا يحيط بالأفراد التي قصد الحكم عليها. وإلا فمهملة، وإلا أي وإن لم يبين كمية الأفراد، لا كلا ولا بعضا، بل قيل مثلا الإنسان حيوان، أو الحيوان إنسان، يعني الإنسان في الجملة حيوان، حيوان في الجملة إنسان. هذه مهملة. لماذا؟ لإهمال بيان الأفراد وتركه. هذا تقسيم القضية الحملية باعتبار الموضوع، هذا تقسيم باعتبار الموضوع، كما أن ذاك تقسيم بالنظر إلى النسبة. ولذا لوحظ في تسمية الأقسام حال الموضوع، ولذا أي لكون التقسيم باعتبار الموضوع لوحظ في تسمية الأقسام حال الموضوع. فسمي ما موضوعه شخص شخصية، وعلى هذا القياس ما موضوعه شخص سمي شخصية، وما موضوعه طبيعة حقيقة الكل فسميت طبيعية، وما لم يبين فيه كمية الموضوع سميت مهملة، وما بين فيها كمية الموضوع أي كمية أفراد الموضوع سميت محصورة. ومحصل التقسيم أن الموضوع إما جزئي حقيقي كقولنا هذا إنسان، أو كلي، أو يكون الموضوع كلي. وعلى الثاني إما أن يكون الحكم على نفس حقيقة هذا الكلي وطبيعته من حيث هي أي مع قطع النظر عن الأفراد، كما في الإنسان نوع، لا نقصد زيد أو عمر نوع، بكر نوع، خالد نوع، بل يعني هذه الحقيقة نوع، أو على أفراده، أو يكون على أفراد. وعلى ثاني ما يبين كمية أفراد المحكوم، كمية أفراد المحكوم عليه، بأن يبين أن الحكم على كلها ولا بعضها، أو لا يبين ذلك بل يهمل. نعم. ثم يعني كمية أو كمية، كمية أو كمية، المشهور كمية لغة يجوز الوجهان، لأن إذا نسبنا إلى اسم موضوع على حرفين، فإذا كان آخره صحيحا يجوز الوجهان، مثل يعني كم نصب إلى كم فكمية أو كمية، وإذا كان الحرف الثاني حرف لين لا بد من التضعيف. فإذا نسبنا إلى لا تقول لائي، وإذا نسبنا إلى لو نقول لوي. نعم، لا يكفي لوي ولا يكفي لاي بل لائي، لكن كم يجوز فيه كمي كمي. ايه، فهنا كذلك، لأن كم يعني سؤال عن العدد، فالعدد سمي كمية. لماذا؟ لأنه يقع جوابا لكم. كم درهم مالك؟ فتقول 20 30، هكذا. الكمية بين عدد. فالأول شخصية، يعني إذا الموضوع إذا كان الموضوع جزئيا فالقضية شخصية، والثاني طبعية، يعني التي حكم فيها على طبيعة وماهية الموضوع طبعية. ثالث يعني ما بين فيه كمية الأفراد محصورة، والرابع مهملة. ثم المحصورة إن بين فيها أن الحكم على كل أفراد الموضوع فكلية، وإن بين أن الحكم على بعض أفراده فجزئية، وكل منهما إما موجبة أو سالبة. ولا بد في كل من تلك المحصورات الأربع من عمد يبين كمية أفراد الموضوع. فأني المحصورة لما كانت كان بيان عدد الأفراد، هل الحكم على جميعها أو بعضها؟ لما كان هذا البيان واجبا، إذن واجب اشتمالها على ما يبين ذلك، وهذا الذي يبين ذلك يسمى صورة. إذن المحصورة لا بد أن يوجد فيها صور، لذلك هي محصورة تسمى مصورة أيضا، محصورة مصورة. نعم، ويسمى ذلك الأمر بالصور أخذا من صور البلد، إذ كما أن صور البلد محيط به كذلك هذا الأمر محيط بما حكم عليه من أفراد الموضوع. فصور الموجبة الكلية هو كل، ولام الاستغراق وما يفيد معناهما من أي لغة كانت. كل جميع، لام الاستغراق، الفاعل مرفوع، المفعول منصوب، وكل وجميع، جميع الرجال حاضرون، هكذا. أو يعني وما يفيد معناها من أي لغة. وصور الموجبة الجزئية بعض وواحد وما يفيد معناهما. وصور السالبة الكلية لا شيء ولا واحد ونظائرها. يعني هذا الصور ليس بشرط أن يكون لفظا، أحيانا يكون غير لفظ أيضا. مثلا يعني وقوع النكرة في سياق النفي، هذا الوقوع صور للسالبة الكلية. لا رجل قائم، لا رجل حاضر، فوقوع رجل بعد لا هذا الوقوع صور. فالصور ليس بلازم أن يكون لفظا دائما. نعم، ونظائرهما صور سالبة الجزية هو ليس بعض، يعني ليس بعض الإنسان، ليس بعض الحيوان إنسانا، وبعض ليس، بعض الحيوان ليس إنسانا، وليس كل، يعني ليس كل إنسان حيوانا، وما يرادفها. فهذه ثلاثة، ليس بعض الحيوان إنسانا، بعض الحيوان ليس إنسانا، ليس كل حيوان إنسانا، هذه كلها سور للسلب الجزئي، لكن هل بينها فرق؟ نعم بينها فرق، لأن بعض ليس هذا مطابقة أو صراحة يدل على ماذا؟ على رفع الإيجاب الكلي، فيلزم من رفع الإيجاب الكلي سلب جزئي. فإذا قلنا ليس كل حيوان إنسانا معناه ثبوت الإنسانية لجميع أفراد الحيوان غير موجود، إذن يعني إذا لم يثبت الحيوان إنسانية لجميع أفراد الحيوان، إذن على الأقل لا بد أن يوجد هناك بعض الأفراد للحيوان لا تثبت لها الإنسانية. إذن ليس كل يدل على ماذا؟ مطابقة يدل على رفع الإيجاب الكلي ودلالته على السلب الجزئي التزام. أما ليس بعض ليس كلاهما يدل على ماذا؟ على السلب الجزئي مطابقة، ويدلان على رفع الإيجاب الكلي التزاما. لا إذا قلنا ليس بعض الحيوان إنسانا معنى المطابق ما هو؟ سلب الإنسانية عن بعض أفراد الحيوان، فإذا سلبت الإنسانية عن بعض أفراد الحيوان لازم ارتفاع ثبوت الحيوان إنسانية لجميع أفراده. فليس بعض ليس كلاهما يدلان على السلب الجزئي مطابقة وعلى رفع الإيجاب الكلي التزاما. ثم هل هناك فرق بين ليس بعض ليس؟ نعم، هذا فرق، وهو ماذا؟ أن ليس بعض أحيانا يأتي للسلب الكلي. لماذا؟ لأن بعض نكرة وقع في سياق النفي، وأحيانا يقال ليس بعض الحيوان ليس بعض الحجر إنسانا، بمعنى أنه ليس شيء من الحجر إنسانا، وأحيانا يكون لسلب الجزئي. أما بعض ليس لما لم يقع النكرة في سياق النفي، بل النفي هو الذي وقع في سياق النكرة، هذا لا يستعمل لسلب الكلي. هذا الفرق بينهما فقط. وتلازم الجزئية، ثم قال المهملة تلازم الجزئية، أي تلازم الجزئية صدقا وكذبا. يعني إذا قال إذا قلنا الإنسان حيوان أو الحيوان إنسان، إذا قلنا الحيوان في الجملة إنسان، لا بد أن يصدق أن بعض الحيوان إنسان، وكلما يصدق بعض الحيوان إنسان لا بد أن يصدق أن الحيوان في الجملة إنسان. إذن المهملة تلازم الجزئية، فهي بينهما تلازم. إذن إذا اعتبرنا الجزئية لا حاجة بنا إلى أن نعتبر المهملة. إذن مهملة يعني لم يعتبروها في الاستدلالات، لماذا؟ لا لأنها لا يصح الاستدلال بها، بل هي بمنزلة الجزئية. فإذا اعتبرنا الجزئية لا حاجة بنا إلى اعتبار المهملة، هكذا يعني تركوا المهملة. وأما الشخصية هم تركوها من أول الأمر، لماذا؟ لأن الحكم فيها على الجزء، والحكم على الجزء لا يكون ثابتا. زيد إذا كان الآن هيا ففي الآن الثاني يكون ميتا. إذا كان قائما الآن في الآن الثاني يكون قاعدا. فيعني وهم يريدون يعني ما يكون كمالا للنفس دائما، كلما تبقى النفس. والأحكام على الجزئيات لا تكون كذلك، لأنها تتغير وتتبدل. إذن يعني الجزئي من حيث إنه جزئي لا يبحثون عنه، ولا يبحثون عن زيد ولا عمر ولا بكر ولا خالد، بل هم يبحثون عن الإنسان. فيلزم البحث عن هؤلاء الأشخاص ضمنا، إذا شخصية أيضا غير معتبرة. نعم، طبعية هذه أيضا غير معتبرة، لأن الحكم في الطبعية في ماذا؟ في الطبيعة، على الطبيعة والمفهوم، وهو غير موجود. بل الموجود يعني ما هو الأفراد، أو يعني الطبيعة من حيث هي، أما يعني الطبيعة من حيث إنها كليا، إنسان كلي، حيوان كلي، بحيث يكون يعني مصداقا للكلي العقلي، هل هو موجود في الخارج؟ بالاتفاق ليس موجود في الخارج إلا من شذ. وتلازم الجزئية، فيعلم أن القضايا المعتبرة في العلوم هي المحصورات الأربع لا غير. وذلك لأن المهملة والجزئية متلازمان، إذ كلما صدق الحكم على أفراد الموضوع في الجملة صدق على بعض أفراده. كلما صدق الحكم أي كلما ثبت المحمول لبعض أفراد الموضوع، أو اندفع المحكوم به عن بعضها عن أفرادها في الجملة صدق الحكم على بعض أفراده. وبالعكس، يعني كلما صدق أن الحيوان في الجملة إنسان صدق أن بعض الحيوان إنسان، وكلما صدق أن بعض الحيوان إنسان صدق أن الحيوان في الجملة إنسان، فالمهملة مندرجة تحت الجزئية، لذلك هم تركوا المهملة. والشخصية لا يبحث عنها بخصوصها، وكذلك الشخصية لا يبحثون عنها بخصوصها، لأن الشخصية هو الحكم فيها على الأشخاص والأفراد، ولا يبحثون عنها، لأنه لا كمال في معرفة الجزئيات. لا كمال أي لا كمال يعتد به، أو لا كمال دائم في معرفة الجزئيات لتغيرها وعدم ثباتها، بل إنما يبحث عنها في ضمن المحصورات التي يحكم فيها على الأشخاص إجمالا. في المحصورات يكون الحكم عن الأفراد في الجملة لا عن فرد معين. فيعني يبحثون عن الأفراد في المحصورة مجملا. والطبعية لا يبحث عنها في العلوم أصلا، فإن الطبائع الكلية من حيث نفس مفهومها، كما هو موضوع الطبيعة. موضوع الطبيعية ما هو؟ هو نفس مفهوم الكلي، لا من حيث تحققها في ضمن الأشخاص، هذه غير موجودة في الخارج، ولا كمال في معرفة أحوالها. فانحصر القضايا المعتبرة في المحصورات الأربع. إذن يعني بعد أن قسم الحملية إلى هذه الأقسام نظرا إلى موضوعها إلى الشخصية والطبعية والمحصورة والمهملة. بين أن المعتبر في العلوم المحصورات الأربعة. نعم. ولا بد في الموجبة أي في صدقها من وجود الموضوع. نعم. ولا بد في الموجبة من وجود الموضوع، فيعني لأن الموجب هو إثبات المحمول للموضوع، وثبوت المحمول للموضوع فرع ثبوت الموضوع. يعني لا يثبت القيام لزيد إلا إذا كان زيد ثابتا، فإذا لم يكن زيد ثابتا فكيف يثبت له القيام؟ إذن الموجب لا تصدق إلا بوجود الموضوع. أين ينبغي أن يوجد؟ في أي ظرف يثبت له فيه المحمول؟ فإن كان المحمول يثبت له في الخارج لا بد أن يكون موجودا في الخارج، وإذا كان يثبت له المحمول في الذهن لا بد أن يكون موجودا في الذهن، وإن كان المحمول يثبت له دائما لا بد أن يكون الموضوع ثابتا دائما، وإن كان يثبت له المحمول يعني ساعة إذن لا بد أن يكون ثابتا ساعة هكذا. وهذا الموجب. أما السالبة لا يتوقف صدقها على وجود الموضوع. إذا قلت ما قام زيد أو ليس زيد قائما، هذا يصدق بوجهين: بأن لا يوجد زيد، لأنه إذا لم يوجد زيد لا يثبت له أي وصف من الأوصاف. ثاني ما هو أن يكون ثابتا ثم يندفي عنه المحمول. هكذا بوجهين يصدق سالبة، لكن موجب لا تصدق إلا بوجود الموضوع. ولا بد في الموجبة أي في صدقها، يعني ليس المراد في ذاتها بل المراد في صدقها، لأن وجود الموضوع لا يشترط في ذات الموجبة لشخص أن يقول يعني عن زيد لم يولد، له أن يقول زيد عالم، يعني ذاك زيد الذي لم يولد بعد عالم، فألم توجد موجبة، قضية موجبة، لكن لا تكون صادقة. إذن ليس المراد يعني في ذاتها، لأنها توجد ولو لم يوجد الموضوع، لكن يعني لا تكون صادقة. إذن لا بد في صدقها من وجود الموضوع. ثم يقول إما محققا، هذا الموضوع إما أن يكون محققا فهي الخارجية، فإذا كان الحكم على الأفراد المحققة في الخارج، يعني إذن هذه القضية يقال لها قضية خارجية. أن يقال مثلا يعني كل إنسان حيوان، بمعنى كل فرد للإنسان موجود في الخارج حقيقة متصف بالحيوانية. نعم. والحكم هنا على ماذا؟ على الأفراد، على أي فرد؟ على الأفراد الموجودة في الخارج. موجودة، كيف موجودة؟ موجودة حقيقة لا تقديرا، فهي خارجية. أو مقدرا أو لا بد من وجود الموضوع في الخارج مقدرا، فالحقيقية إذا كان كذلك فالحقيقية، فالحقيقية ماذا يكون معناها؟ كل فرد من أفراد الموضوع الذي قدر وجودها في الخارج متصف بالمحمول. فمثلا يقال أحيانا كل إنسان حيوان، لا بمعنى أن أفراد الإنسان المحققة حيوان، لا، كل ما لو قدر وجودها في الخارج يكون إنسانا، فهو على ذاك التقدير حيوان. كل فرد لو قدر وجوده في الخارج، لو قدرنا أنه موجود في الخارج يكون إنسانا، هذه الأفراد كلها حيوان، فهو شامل لماذا؟ للأفراد الموجودة حقيقة والأفراد التي لم توجد إلى الآن. ما الفرق بين الاعتبارين؟ واضح، وهو يعني إذا قلنا كل عنقاء طائر على الاعتبار الأول كاذب، وعلى الاعتبار الثاني صادق، لأنه على الاعتبار الأول يكون ماذا؟ كل فرد من أفراد العنقاء ثبت له الطيران، مع أنه لا يوجد للعنقاء أي فرد محقق، لكن يعني هذه القضية صادقة إذا كان معناها هكذا، كل ما لو قدر وجودها في الخارج يكون فرد عنقاء، هذا متصف بالطيران على ذاك التقدير، نعم، وهو صادق. لماذا؟ لأن معناه ماذا؟ أن نحكم بالطيران على الأفراد المقدرة للعنقاء. عنقاء وإن لم يكن لها أفراد محققة، لكن لها أفراد مقدرة، فالقضية صادقة. فهذه القضية لا تصدق خارجية بل تصدق حقيقية. أو ذهنا، فالذهنية أو ذهنا، أو لا بد من وجود الموضوع ذهنا، فالذهنية إذا كان الحكم على الأفراد الذي قدر وجودها في الذهن، إذا كان الحكم على الأفراد المقدرة في الذهن، إذن هذه القضية ما هو؟ ذهنية. مثل شريك الباري ممتنع، شريك الباري ممتنع، شريك الباري ممتنع ليس قضية موجبة، قلنا موجبة لا بد لها من وجود الموضوع. هل لشريك الباري أفراد في الخارج؟ لا حقيقة ولا تقديرا، وكذا في ذهني أيضا حقيقة، بل يمكن أن نقدر، فيكون معنى هذه القضية ما هو؟ كل فرد إذا استحضرناه في أذهاننا نقدر أنه فرد شريك الباري، محكوم عليه ماذا؟ بالامتناع. فالامتناع هنا لا على الأفراد المحققة في الخارج، ولا على الأفراد المحققة في الذهن، ولا في المقدرة في الخارج، بل على الأفراد المقدرة في الذهن، لأن شريك الباري لا يوجد له فرد حقيقة لا في الخارج ولا في الذهن. نعم، لأنك يعني إذا قدرت شيئا في ذهنك أنه شريك الباري، لا يكون شريك الباري، لأن شريك الباري محال. شريك الباري إذا كان محالا كيف يكون في الخارج؟ لا يكون في الخارج، ولا يكون في ذهني أيضا، إذا صورت شيئا وقلت إنه شريك الباري لا يكون شريك الباري، أنت أخطأت، لا يكون هذا شريك الباري. شريك الباري لا يوجد، لا في الخارج ولا في الذهن. فمعنى هذا ما هو؟ معنى هذا الكلام هو أن كل شيء إذا قدرنا وجوده في الذهن يتصف بأنه شريك الباري، فهو يعني متصف بماذا؟ بالامتناع. يعني هم لماذا هم قسموا القضية هكذا؟ هم لما قالوا الموجب لا تصدق إلا إذا وجد الموضوع، فوجدوا قضايا صادقة، موجبة صادقة، ولا موضوع لها. إما موضوعها أفراد موضوعها ممكنة لكنها لا توجد كالعنقاء، أو أفرادها ممتنعة. فكيف مع كون الأفراد معدومة ممكنة أو يعني ممتنعة، كيف صدقت هذه القضية الموجبة؟ وهم قالوا الحكم إما أن يكون على ماذا؟ على أفراد محققة في الخارج فلا بد من وجودها في الخارج، أو يكون على أفراد مقدرة في الخارج فيكفي أن يكون موجودة في الخارج تقديرا كأفراد الأنقاء، وأحيانا يكون على حكم على أفراد قدر وجودها في الذهن، فلا يشترط أن يكون الأفراد موجودة في الخارج لا تقديرا ولا لا تحقيقا ولا تقديرا، بل يكفي أن تكون تلك الأفراد موجودة في الذهن تقديرا. نعم تقديري. إذا قلنا اللا شيء ممتنع، اللا شيء ممتنع، لا شيء لا يوجد له فرض لا في الخارج ولا في الذهن، لا حقيقة في الخارج، لا حقيقة ولا تقديرا، أنه لا يمكن وجودها ولكن يمكن تقدير وجودها في الذهن. نعم. فهنا في مثل هذا شريك الباري ممتنع، لا شيء ممتنع، هذا كله الحكم فيه على أفراد ذهنية موجودة في ذهن تقديرا. نعم. مثال وجود الشيء في مكانين في وقت واحد، مثال ذلك كيف القضية؟ في نفس في هذا ممتنع، أليس كذلك؟ هذا ينبغي أن يدخل في القضية الذهنية. نعم. هذا لا بناء على أنه شيء واحد، بل يعني بناء على أنه له أبدان. نعم. ثم ماذا قلنا؟ فلا بد في الموجبة أي في صدقها من وجود الموضوع ما محققا فهي الخارجية، أو مقدرا فالحقيقية، أو ذهنا فذهنية، وذلك لأن الحكم في الموجبة أو موجبة بثبوت شيء لشيء، وثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له، عن الموضوع، يعني فرع ثبوت الموضوع، فلا بد أن يوجد الموضوع أولا ثم يثبت له المحمول، فإنما يصدق هذا الحكم إذا كان الموضوع محققا موجودا، إما في الخارج محققا، إما إذا كان الموضوع موجودا محققا، يعني ظاهرا هكذا، فإنما يصدق هذا الحكم إذا كان الموضوع موجودا محققا. لا، فإذا كان الموضوع موجودا إما في الخارج أو في ذهني، لأن في ذهن يعني مثل شريك الباري ولا شيء، هذا يعني موجود تقديرا لا تحقيقا، واضح؟ إذن محققا، وجود محققا يرباه قوله أو في الذهن، فينبغي أن يكون هكذا. إنما يصدق هذا الحكم إذا كان الموضوع موجودا، موجودا محققا أو موجودا مقدرا، إما في الخارج إن كان الحكم بثبوت المحمول له هناك، إن كان الحكم بثبوت المحمول للموضوع في الخارج، فيعني إما أن يكون لا بد أن يكون موجودا في الخارج حقيقة أو تقديرا، أو في ذهني، وكذلك إذا كان الحكم أو لا بد أن يكون موجودا أو موجودا تقديرا في الذهن، كذلك إذا كان الحكم ثبوت المحمول له في الذهن. ثم القضايا الحملية المعتبرة باعتبار وجود موضوعها لها ثلاثة أقسام. القضايا الحملية المعتبرة باعتبار بالنظر إلى وجود موضوعها لها، أي للقضايا الحملية المعتبرة ثلاثة أقسام، لأن الحكم فيها إما على الموضوع الموجود في الخارج محققا. نعم، نحو كل إنسان حيوان، يعني معناه ماذا؟ كل فرد موجود حقيقة في الخارج للإنسان فهو حيوان، بمعنى كل إنسان موجود في الخارج حيوان في الخارج، وإما على الموضوع الموجود في الخارج مقدرا. نحو كل إنسان حيوان، بمعنى أن كل ما لو وجد في الخارج وكان إنسانا فهو على تقدير وجوده حيوان، كل ما لو وجد في الخارج، يعني كل فرد لو وجد في الخارج كان إنسانا، واو خطأ، يعني كان إنسانا هذا جواب لو، معناه ماذا؟ كل فرد لو وجد في الخارج كان ذاك الفرد إنسانا فهو على تقدير وجوده حيوان، هذا أعم من الأول، لأن الحكم في الأول على الموجود على الأفراد الموجودة تحقيقا، وهنا على الأفراد الموجودة تقديرا، سواء وجد تحقيقا أو لم يوجد. فإذا كان الموضوع له أفراد في الخارج، إذن تكون هذه القضية حكما عليها وعلى ما لم توجد إلى الآن. وإذا كان الموضوع لا فرد لها حقيقة، فيكون الحكم في هذه القضية على الأفراد الممكنة التي لم توجد بعد، مثل الأنقاء طائر. ليس المعنى الأنقاء طائر يعني الأفراد المحققة في الخارج للأنقاء طائر، لا، بل معنى يعني كل فرد لو وجد في الخارج تقديرا، يعني كل فرد ممكن لو وجد في الخارج يكون فردا للعنقاء هو طائر، فالحكم هنا ماذا؟ الأفراد المقدرة للعنقاء لا على الأفراد الموجودة تحقيقا للعنقاء، لأن العنقاء لا ليس لها أفراد حقيقة. نعم. هل يمكن أن يقال بين الذهنية والخارجية المقدرة كلية للوجه، بمعنى أن كل خارجية مقدرة هي لا، هم لا يعتبرون ذهنية إلا في الممتنعات. نعم. ويعتبرون الذهنية الخارجية فيما له أفراد حقيقة، ويعتبرون الحقيقية عامة سواء كان لها أفراد حقيقة أو أم لم توجد. نعم. نحبه وإما على الموضوع الموجود في الخارج مقدرا نحو كل إنسان حيوان، بما أن كل ما لو وجد في الخارج وكان إنسانا فهو لا تقدير وجوده حيوان، وهذا الوجود المقدر إنما اعتبروه في الأفراد الممكنة للممتنع. نعم. يعني هذا الاعتبار الثاني إنما اعتبروه في ماذا؟ في الأفراد الممكنة. فهذا حكم على ماذا؟ على الأفراد الممكنة سواء كانت موجودة أو لم توجد بعد، ولا تشمل الأفراد الممتنعة، وإلا لو كانت تشمل الأفراد الممتنعة لما صدقت هذه الحقيقية موجبة كلية لا موجبة ولا سالبة. لماذا؟ لأنه لو قلنا كل إنسان حيوان نستطيع أن نعارض ذلك بأن نقول لا، ليس كل إنسان حيوان. لو قدرنا للإنسان فردا لا حيوانية له فهو يعني فرد مقدر للإنسان مع أنه لا حيوانية له. وكذلك إذا قدرنا فردا للإنسان هو حجر فنستطيع أن نقول يعني بعض الإنسان أي بعض الأفراد المقدرة للإنسان حجر، إذن لا شيء من الإنسان بحجر لا يصدق. لكن هذا لا يرد. لماذا؟ لأن هذا الاعتبار إنما هو ماذا؟ في الأفراد الممكنة. فالفرد المقدر للإنسان الذي فرضنا أنه ليس بحيوان هذا محال، ليس بممكن. كذلك الفرد الذي قدرنا للإنسان وفرضنا أنه حجر هذا ليس بممكن بل هو ممتنع محال. نعم. فهم لم يعتبروا هذا الاعتبار إلا في الأفراد الممكنة سواء كانت موجودة كأفراد الإنسان أو مقدرة كأفراد الأنقاء. أما الأفراد التي ليس بممكنة مثل أفراد لا شيء، أفراد شريك الباري، لم يعتبروا هذا فيها. هذا الوجود المقدر إنما اعتبروه في الأفراد الممكنة للممتنعة كأفراد لا شيء وشريك الباري. وإما على الموضوع الموجود في ذهني أو يكون الحكم على ماذا؟ على الموضوع الموجود في ذهن كقولك شريك الباري ممتنع، بمعنى أن كل ما لو وجد في العقل يفرضه العقل شريك الباري فهو موصوف في ذهن بالامتناع. أن كل ما لو وجد في العقل يفرضه العقل، هنا أيضا لا ينبغي أن تحذف الواو لأن يفرضه جواب لو. أليس المعنى كل شيء لو وجد في العقل يفرضه العقل شريك الباري؟ لو وجد في العقل يفرضه العقل شريك الباري، إذن هذا فرض ماذا؟ ذهني موجود في ذهن مقدر. هذا فهو موصوف في ذهنه بالامتناع. وهذا إنما يعتبر في الموضوعات التي ليست لها أفراد ممكنة التحقق في الخارج. نعم. وقد يجعل حرف سلب يعني هذا منه ماذا؟ حماية لقاعدتهم، وهو أن الموجب لا بد من وجود الموضوع، ووجدوا بعض الموجبات صادقة أنه مع أن أفرادها إما ممكنة لكنها لم توجد مثل أفراد الأنقاء، أو يعني ممتنعة مثل أفراد شريك الباري أو أفراد لا شيء. فهم قالوا نعم لا بد من الوجود، لكن الوجود ما يكون خارجا حقيقة أو تقديرا، أو يكون بفرض الذهن. هم هنا اشترطوا الوجود، اشترطوا هنا الوجود في الخارج المقدر لا بد أن يكون في الأفراد الممكنة لا الممتنعة، هذا يؤدي إلى كذب، إلى كذب الخارجي، الوضع الخارجي، الموضوع الخارجي. فمن يؤدي أنه مثلا إذا قلنا كل حجر إنسان، هذا يؤدي إلى كذب كل حيوان إنسان إذا افترضنا ذلك. ما هو كلامك في ماذا؟ لو شرحنا في الحقيقي يعني لماذا اعتبروا الوجود المقدر في الخارج، الوجود المقدر في الخارج لماذا اعتبروا في الأفراد الممكنة لا الممتنعة؟ هذا الذي قلنا، وإلا لما صدقت قضية حقيقية كليا، لا الموجبة ولا السالبة. لأن لو قلنا كل إنسان حيوان لقائلنا يقول لا، لأن للإنسان أفراد لا حيوانية لها فهو ليس بحيوان. فنحن نقول نعم، لكن ذاك لا يكون ممكنا، تلك الأفراد لا تكون ممكنة بل هي ممتنعة. نعم. وكذلك لا شيء من الإنسان بحجر لا يصدق إذا أخذنا المقدرة أعم من الممكنة شاملا للممتنع، لأننا نستطيع أن نفرض فرضا للإنسان له الحجرية، فهذا الفرض يعني هو فرض للإنسان، أي فرض يعني قدرنا أنه فرض إنسان لكن يعني لا له حجرية. لكن إذا قلنا هذا الاعتبار في ماذا؟ في الأفراد الممكنة، فنقول هذا الفرض الذي فرض الإنسان الذي قدرنا فيه الحجرية ليس بممكن بل هو ممتنع. نعم. نقف إذن، هذا آخر درس في هذه الدورة، وسننهي فيما بعد إن شاء الله. صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله.